وسور وآيات أخرى في كتاب الله عز وجل، بل القارئ للقرآن يجده من أوله إلى آخره يجسد ذلك الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وثبات أهل الحق على ما هم عليه من الحق، وخذلان أهل الباطل في الدنيا ولو بعد حين، ثم العاقبة السعيدة لأهل الإيمان، والعاقبة المحرقة الأليمة لأهل الكفر والفسوق والطغيان. هذه السورة ترى فيها ربا عزيزا وملكا مجيدا على العرش استوى، يسمع ويرى ما يدور في مملكته، وله سبحانه ملكوت كل شيء، فلا يتحرك شيء إلا بعلمه، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يبتلي متى شاء وينصر متى شاء، ويفصل بالحق بين أهل الحق والباطل متى شاء بعلمه وحكمته. تشهد في هذه السورة ربا قويا عزيزا ذا بطش شديد وعذاب مؤلم للظالمين بعد حلم وإمهال ودعوة إلى التوبة والإنابة إليه، تشهد ربا غفورا رحيما ودودا بأهل طاعته الصابرين على كل عذاب وألم فيه وله سبحانه، إنه الود الذي بينهم وبينه، فهم عباد يحبهم ويحبونه، فلمحبتهم له يصبرون على كل شيء وإن كان فيه تقطيع الأجساد أو حرقها. هذه السورة يا إخواني يقسم الله على هذه الواقعة بأقسام عظيمة مهولة، يقسم الله عز وجل على طائفة مؤمنة في فترة وحقبة من الزمان، يقسم على إخوة لكم في الله، يقسم على إخوة لكم في الله، إخوة ملتزمين وأخوات مستمسكات، يقسم الله عز وجل على هذه الصورة المشرقة طائفة من المؤمنين والمؤمنات عبدوا الله عز وجل ورفضوا الخضوع والخنوع إلا له والذلة إلا له، وكيف أنهم قد ابتلوا بأقوام أشرار ظلمة كما هي سنة الله عز وجل، فأحرقوهم بالنيران وتفكهوا بذلك وتضاحكوا، وأهل الإيمان يلقون أمام أعينهم في النار. يقسم الله على هذه الصورة، هذه الصورة من البشر يقسم الله عز وجل عليهم، وكان القسم بالسماء ذات البروج، يقول الله والسماء ذات البروج، والبروج هي النجوم العظام، ومن فسرها بأنها المنظر الحسن للسماء، فالسماء الله سبحانه وتعالى زين، فالنجوم زين الله عز وجل بها السماء، وقيل البروج هي بروج عظيمة مشيدة وقصور عظيمة في السماء، والسماء ذات البروج قالوا أي ذات القصور العظيمة، ففي السماء قصور، وقالوا هي قصور عليها حرس أو فيها حرس، وهذا ما قاله الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا، فقالوا مقرهم في هذه القصور والبروج العظيمة الموجودة في السماء، وقيل البروج هي بدار هذه النجوم، وهذا هو الحق، إذ أن الله عز وجل قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فذكر البروج مع القمر والشمس إذ أنها تحمي النجوم، والسماء ذات البروج ذات النجوم العظام، واليوم الموعود هو يوم القيامة باتفاق العلماء، فهو ما وعد الله به عباده، هو اليوم الذي ينتظره كل أحد لفصل القضاء ليفصل الله عز وجل بين أهل الحق وأهل الباطل. يوم الفصل، اليوم الموعود، يقسم الله بذلك اليوم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وإن تباينت أقوال العلماء في بيان الشاهد والمشهود إلا أنها تجتمع كلها على كل شاهد ومشهود، فأول شاهد في ذلك اليوم هو الله، فيشهد الله ويشهد الملائكة، والملائكة يشهدون، ويشهد المرسلون، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الله عليكم شهيدا. وتشهد الملائكة، وتشهد الأعضاء الجوارح، يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، بل وتشهد الأيام. فأكثر المفسرين على أن الشاهد يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، اليوم الذي خلق الله فيه آدم، اليوم الذي أسكنه فيه الجنة، واليوم الذي أخرج منه من الجنة أو فيه من الجنة، واليوم الذي تقوم فيه الساعة، يوم الجمعة. وقيل هو يوم عرفة، وقيل يوم النحر. فكل ذلك يشهد الله وملائكته ورسله وسيد ولد آدم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والأعضاء والأيام، وشاهد ومشهود. والمشهود هو يوم القيامة، المشهود هو الخلائق جميعا، فكل أولئك اجتمعوا للشهادة على الخلائق فهم المشهودون. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقسم بذلك اليوم الموعود الذي تنكشف فيه السرائر، فكل غيب يصير شهادة، فكل شيء في ذلك الوقت شاهد ومشهود، لا يستتر عن الأعين شيء. فالله يشهد، والملائكة تشهد، والمرسلون يشهدون، والنبي يشهد، وأمة محمد تشهد، والأعضاء تشهد، والأيام تشهد لمن أحياها وعمرها بالطاعات، كل ذلك ليشهد ذلك اليوم المشهود الذي لا يغيب فيه أحد، فالقوم كلهم مشهودون. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، هذه الأقسام المتتالية العظيمة. على أي شيء؟ قال: قتل أصحاب الأخدود، لعنوا وطردوا من رحمة الله. بهذه اللفظة البغيضة، قتل أصحاب الأخدود، أي لهم القتل واللعنة والغضب والسخط، قتل أصحاب الأخدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه، نذكر الحديث مختصرا بما فيه من الفوائد التي تخدم معنى وتفسير هذه السورة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فانظر لي غلاما أعلمه السحر. تبين هذه الجملة من حديث النبي ما هم عليه من السفه والضعف، وكيف أن الظالمين ليسوا على شيء، إنما هو الدجل والخرافات والاستعانة ببشر لا يملكون من الأمر شيئا في أخس وأرذل الخلق في السحرة. فأتاه بغلام يعلمه، فكان الغلام يأتيه وفي طريقه راهب، فكان يجلس إليه فيسمعه فأعجبه كلامه. إنها هداية الله، إذا أراد أن يشرح صدر عبد فيهيئ له أسباب الهداية، يهيئ له رجلا من أهل السنة والجماعة، رجلا على طريقة الأنبياء والمرسلين. إنها هداية الله، فهيأ الله له ذلك الراهب فسمع كلامه فأعجبه. إنه غلام على فطرته الزكية، فلما جعل قول الساحر وقول الملك في كفة وقول الراهب الذي هو قول الحق في كفة، علم بتلك الفطرة السليمة أن ذلك هو الحق. فكان إذا أتى الساحر ضربه، وإذا أتى أهله ضربوه لأنه يتأخر، فشكى إلى الراهب فقال له إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر. إنه الابتلاء من أول الطريق، سنة لا تتبدل. إنه تقدم خطوة إلى الله فعرف طريق المساجد، وعرف طريق العلماء والدعاء، عرف طريق ذلك الراهب الذي يعلمه شرع الله. فهذه الهداية في أولها تحتاج إلى ابتلاء وتمحيص، سنة الله. فيبتلى هذا الغلام الصغير ببلاء يليق بسنه، إنها رحمة أرحم الراحمين، فإنه يبتلي ويرحم. فابتلاه بضرب أهله وضرب الساحر له، فيأتي الخلاص في حيلة تبقيه على طلبه للعلم من ذلك الراهب، أن يقول لأهله ذلك وأن يقول للساحر ذلك. فبينا هو على ذلك إذ حبس الناس يوما دابة عظيمة فظيعة، فقال الغلام اليوم أعرف أيهما أحب إلى الله، أمر الساحر أمر الراهب أم أمر الساحر؟ اليوم أعرف أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. وقدم قول الراهب على قول الساحر. إنها النية والقصد إلى الهداية، فيجعل الله له الدلالات ويجعل له البشارات. إذا أنه صبي صغير غلام لا يفقه إلا ذلك، فضرب الدابة بحجر فانصرفت وانطلق الناس يمشون، فأخبر الراهب فأعلمه أنه قد بلغ من الشأن شأنا. قال له يا بني إني أراك قد بلغت مبلغا، وإنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى. كلما تقدم في الطاعة وتقدم في المعرفة بالله والفتح عليه بأسباب الفتوح الربانية، كلما تقدم في العلوم بالشرع والدين، كلما تقدم في القربة والذلة بين يدي مولاه، كان البلاء أعظم. ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلون، ثم الأمثل فالأمثل. قال فإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. فكان من شأن الغلام أن يبرئ الأكمه والأقرص وسائر الأدواء، فسمع به جليس للملك فأتاه وجمع له من أصناف الأموال وقال له كل ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني من عماي. فقال إني لا أشفي أحد، إنما الذي يشفي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت لك فشفاك. فآمن بالله فدعا له فشفي بأمر الله. فرجع جليس الملك إلى الملك يراه مبصرا بعد أن كان أعمى يجالسه السنين الطوال. قال له: من رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: ربي. قال: أنا. انظروا يا أخواني، إنهم قد صدقوا أنفسهم في باطلهم الذي هم عليه لكثرة ما وقعوا فيه واستمروا. فتطمس البصائر، تحذر من هذا السخط من الله، أن تلازم معصية من المعاصي فتطمس بصيرتك حتى لا تكاد تبصر الحق فيها والحق فيها أبلج واضح. هو كان يسأله: من رد عليك بصرك؟ يقول: ربي. يقول له: أنا. قال: لا، بل ربي وربك الله. فما زال يعذبه، لقد آمن فلا بد من ابتلاء، فما زال يعذبه حتى دل على الغلام فأتي به، فما زال يعذبه حتى دل على الراهب فأتي به، فوضع المئشار أي المنشار في مفرق رأسه فشقه نصفين، وجليس الملك يرى والغلام يرى. ثم جاء بالجليس فسأله: من ربك؟ قال: ربي وربك الله. فوضع المئشار على رأسه فشقه نصفين والغلام يرى. ثم أراد أن ينكل بالغلام الذي كان سببا في إفساد جليسه، فأمر جنوده وحشنه، وهو الملك الذي يدعي الألوهية، فكيف يكون جنده وكيف يكون عذابه؟ أمر به أن يذهب به إلى أعلى جبل ثم يدهدهوه، أي يلقوه ويدهده بالحجارة خلفه. شر قتلا هذا الغلام الذي عرف ربه يقول واثقا بالله: اللهم اكفنيهم بما شئت. ولك أن تضع نفسك مكانه وأنت ترى أنك هالك هالك، فوالله لا أراك داعيا إلا أن تقول: اللهم اغفر لي قبل أن يقتلوني. لكن أن تحسن الظن بالله وأن تتذكر قدرته أنه يمكن أن ينجيك، فهذا قل أن تحصل في الشدائد، هذا تنزل في التوكل على الله عز وجل. ولو توكلت على الله حق توكله فمهما عظمت المصيبة، فاجتمع جنود مثل هذا الملك ليلقوك من فوق جبل، فالله قادر على أن يكفيك بما شاء. فسقطوا جميعا وجاء الغلام يمشي إلى الملك. إنها قدرة الله ووداده وحبه ونصرته لأهل الإيمان المستضعفين بحكمته وعلمه ينصر من يشاء متى شاء. فأرسل معه آخرين بقرقور في عرض البحر ليلقوه في وسط البحر غرقا، فلا يزال يعلم أن له ربا على كل شيء قدير، فيقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، فيغرق جميعا ويعود الى الملك. فيامر اخرين فيقول له: انك لست بقاتل، انها الثقه بالله وان عظمت الخطوب، انك لست بقاتل. هذا الغلام يا اخواني ما كان يعرف نهايه قصته، ولكنه يتكلم كمن كشف له الغيب، انه يتكلم بالله ولله: إنك لست بقاتل. واحتال بحيلة يدعو فيها الناس جميعا إلى الله، إنها قصد وطلبة كل باغ للحق، دعوة الناس إلى الله، دخول الناس في الدين وإن كان فيه هلاكه هو وموته. إنك لست بقاتل حتى تأخذ سهما من كنانتي فتقول: بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت فإنك قاتل. ولا يزال الظالمون في ضعف وخول وهوان حتى ينزل ملك يدعي ألوهية ويسجد له الناس من دون الله. استعبد الخلق، استعبد الأمة حتى سجدوا له. يتنزل إلى قول غلاة، إنها قوة التوحيد، إنها الثبات على الحق، إنه غلام كالجبل الراسي في إيمانه بالله وثقته به أنه ناصره ومؤيده. وإن رأى بعينه هلاك أصحابه، وإن رأى شق السيل قبله بالمناشير، إن رأى دماءهم تسيل أمامه، إنه الثبات على دين الله عز وجل. إن الذي نثبت له هو الله، إن الذي نضحي له ونفتدي رب السماوات والأرضين الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله الذي يراك ويشهدك، فلا يراك ربك إلا في موطن مشرف له سبحانه، تضحي وأنت موقن أنه أكرم الأكرمين، وأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام، فضربه فوقع في صدغه فمات الغلام. وقال الناس آمنا برب الغلام، وقع ما كان يخشى الملك ووقع ما احتال له الغلام. إنه العمل لله ولدين الله، غلام ليس له طلبة ولا غاية إلا إرضاء الله. ألم يكن في قلبه ما في قلوبنا من الشهوات؟ بلى والله. ألم يكن له طموحات وآمال؟ كان له، ولكن كانت أعظم طموحاته وآماله أن يلقى الله وهو عنه راض. كان غاية أمله أن تكون هذه الروح لله عز وجل، فضلا عن الأموال والأوقات وغيرها مما يبذل الخلائق ويهون في جنب الله ويعظم عند الله. قتل أصحاب الأخدود، فما كان من أمر الملك إلا أن شق الأرض أخاديد شقوق في سكك المدينة. هذه المدينة التي آمن أهلها ضرب لهم نيران في أخاديد على رؤوس الشوارع والسكك. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فالنار بدل من الأخدود، كأن الأخدود صار نارا. الأخدود النار، النار أي صار الأخدود نارا، كأنك لا ترى الأخدود ولكنك ترى نارا قد أضرمت ولا تعرف لعلو النار وشدتها أن أسفلها أخاديد. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فجمعوا لها كل الوقود ولم يذكر ما هو. أكان حطبا أم وسائل إشعال أخرى؟ لك أن تتخيل ملك يأمر الرعية أن تجمع له النيران وموقدات النيران، فماذا عساه أن يكون قد أضرم؟ إن أقل نار يوقدها غلام لو ألقيت فيها حطبا تأججت واشتعلت وعلت واحمرت، فكيف لو جمع لها ملك بجنده وحاشيته ورعيه؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. جاءوا بالأسرة والكراسي الوثيرة وجلسوا على جانبي هذه الأخاديد المضطربة نارا، يتلذذون ويتفكهون بأحراق أجساد المؤمنين إذ هم عليها قعود. أي صورة من البطش والظلم تلك التي تحترق فيها أجساد بشر، رجال ونساء، أصحاب دين، أصحاب التزام، أصحاب استمساك بمنهج السماء، بوحي السماء، بكتاب السماء، يتلذذون بذلك ويتفكهون إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهور. لم يكن هذا من وراء الأسوار، بل هذا كان علامة إنها أعلى صور البطش. فلم يبطشوا في الخفاء بل كانوا شهودا هم وكل الناس يشهدون. إنه الابتلاء، إنها سنة الله، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. ذنبهم الذي لأجله أحرقوا في الطرق والسكك للنيران أنهم آمنوا بالله. هل يعني هذا التخلي عن دين الله؟ هل يعني الثبات على هذا المبدأ وأن تبقى صلابة في العقول والقلوب؟ إذ أنه بعد الموت ستقف بين يدي الله، فيرى منك هذا الموقف المشرف له سبحانه. والله ما تركوا عزيزا، ما تركوا إلا دنيا. إن أرواح المؤمنين لا تنجذب بالجاذبية الأرضية، فتنجذب الأجسام أجسام المؤمنين إلى الأرض، لكن تسمو الأرواح إلى السماء، لا تتعلق بالأرض أبدا، ولا البقاء في الأرض ولا الحياة في الأرض. إنهم ينفضون الكسل والفراش الوثير ليقوموا في جوف الليل بين يدي الله، يفرضون الخلود إلى الدنيا ويرقوا بأرواحهم إلى الله، يرفضون التكأكؤ والاجتماع والانشغال بالدنيا ويخرجون إلى الصلاة إذا كانوا المنات، يرتقون بالأرواح حتى تصعد الأرواح والأجساد إلى ربها. إنه الارتقاء، لا الخلود إلى الأرض، لا السفليات التي تحقر أهلها. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وهذا ذم لهم في صورة مدح، ذم للكافرين في صورة مدح. وهذا كما قال الله عز وجل عن قوم لوط، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل يذمونهم أم يمدحونهم؟ لا تدري، هم يرونها مذمة، إنهم أناس يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم، لأنهم طاهرين، لأنهم يقبلوش المعاصي والخبائث، مش عايزين زنا ولا لواط، مش عايزين ردة ولا رشوة، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. فكان ذمهم في نظر هؤلاء السفرة أنهم آمنوا بالله الذي هو أعظم وأشرف المقاصد الذي لأجلها خلق الله السماوات والأرض. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. واختار الله اسمين من اسمه في هذه الآية، إذ أن الله عزيز قوي غالب قادر على نصرهم، حميد على كل ما يفعل. وإن كان تعذيبا لأهل الإيمان فهو الحميد، فهذا بحمده فالنار تزكي إيمانهم والعذاب يرفعهم وتعلو درجتهم. إنه العذاب في الله ولله، والصبر في الله ولله، وعلى أقداره رجاء أن يلقوا ربهم وهو عنهم راض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا أصابه سراء، أمر حسن، وإذا أصابته ضراء قال الحمد لله على كل حال. أما الخطأ الذي يقع فيه الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا فيه عدم تمجيد لله سبحانه وتعالى، بل يقول الحمد لله على كل حال، فهو الحميد في كل الأحوال. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. الله أكبر، فبدأ بالقسم في السماء ذات البروج، ثم ختم قصتهم بأنه هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء شهيد. لمسة في قلب المؤمن وقلب الكافر، في قلب المبتلى الصابر وفي قلب الظالم الباطش. الله على كل شيء شهيد. فيا مؤمن يا صابر لله، يا مبتلى لله، الله يراك. فإنها عز وجل منك أمرا عزيزا جميلا. وأيها الظالم اعلم أن الله يشهد. إنها طمأنينة لأهل الإيمان وتحذير لأهل الكفور والعصيان. فيا عباد الله، سنة الله البلاء، سنة الله الابتلاء. وليس هذا في هؤلاء فقط، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية هذا الحديث، وذكر أحاديث أخرى، حتى قال العلماء أن أصحاب الأخدود أخاديث وليس الأخدود واحدا، حتى قال ابن أبي حاتم بسببه: إن أن الأخدود كان ثلاثا، أخدود بالشام وأخدود باليمن وأخدود بالعراق. قال: وكأن القصة قد تكررت كثيرا. أقول وتتكرر كثيرا. فأين الصابرون الذين يقسم الله بالأقسام العظيمة لهم ويشهد الله عز وجل لهم؟ قد تكون ابتلاء بالنار أو نفسا من المعاشير أو حربا معنوية، كما حصل لماشطة امرأة فرعون لما كانت تمشط ابنة فرعون فسقط منها، فقالت بسم الله، قالت لها أبي أبي، قالت لا لا، بل ربي وربك ورب أبيك هو الله، قالت أخبر أبي، قالت لها نعم، فأخبرته، فأخذها وأخذ أولادها، فلا يزال يرميهم في النار أمام عينها حتى كان غلاما رضيعا فأخذه فألقاه، ثم ألقاها. يراها النبي صلى الله عليه وسلم هي وأولادها في الجنة. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار. محمد صلى الله عليه وسلم ألقي عليه سل الجذور والوسخ والقمامة، وحوصر وعذب وعذب أصحابه، وهاجر وهاجر أصحابه الهجرة والهجرة. فندعو الله عز وجل إيمانا في القلوب وثباتا على الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربط بين ما أقسم الله به وأقسم عليه. أقسم الله بالسماء ذات البروج. أتدرون ما البروج؟ النجوم العظيمة. أتعلم أن هذه الأرض التي تعيش عليها، وانتبه لهذا الكلام حتى تستحضر في قلبك عظمة ربك ووسع الملكوت ومجد الله حتى تهون عليك كل مصيبة. أرضك هذه واحدة من كواكب كثيرة لم يكتشف منها من رأى إلا عشرة، تدور حول نجم يسمى الشمس، وهذا النجم يسمى الشمس مثله ملايين، تدور ملايين النجوم، وكل نجم منها حوله من الكواكب ما لا يعلمه إلا الله. تدور ملايين النجوم في عنقود النجمي، يعني ملايين النجوم وملايين النجوم وملايين النجوم وملايين النجوم عنقود، مع كل نجم عشرات الكواكب، مع كل كوكب عشرات الأقمار، عناقيد نجمية ملايين ملايين ملايين. تدور هذه العناقيد في مجرة واحدة يسميها من رآها من بعيد درب التبان. قالوا: وهذه مجرة، ورأينا مجرات أخرى من ملايين الملايين من العقان من عناقيد النجمية، ومثل هذه المجرات آلاف المجرات. لك أن تتخيل ذلك كله في ليلة مظلمة بعين مجردة في هذه القرية المسماة الأرض، وكل ذلك تحت السماء، كل ذلك تحت السماء الدنيا، السماء الأولى. هذا ما أبصر، ولا يعلم ملك الله إلا الله، ولا يحكم ذلك الملكوت إلا الله. والمسافات بين تلك النجوم لا أقول ذرات، كما أنك لا تحسب المسافة بين بلدتك والقاهرة بالمليمتر، كذلك لا تقاس هذه المسافات بالكيلومتر، تقاس بسرعة الضوء 360 ألف كيلو في الساعة، في الثانية الواحدة. فيحسبون أن نجما لهذه النجوم بيننا وبينه 330 ألف مليون سنة ضوئية، الثانية 360 ألف كيلو، فكيف 330 ألف مليون؟ هذا في ملك الله، يقسم الله بهذه النجوم ومجاري هذه النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يقسم بهذه النجوم العظام وهذا الملكوت الهائل الذي لا يعلم قدره إلا الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد ومشهود، يقسم بهذه الأقسام على هذا الابتلاء وهذا الموقف في نقرة، في ثغرة، في ذرة من الأرض. هذا يا أخي الكريم حتى يستحضر كل مبتلى هذا المعنى، أنت تبتلى في مكان محدود، محدود في وسط ملكوت عظيم فوقه الله يرى ويسمع، أنت تبتلى في زمن قليل حقير، فما العمر الذي ابتليت فيه؟ ما نسبته إلى عمرك الذي عمرت؟ وما نسبة عمرك إلى عمر الدنيا؟ وما نسبة عمر الدنيا إلى اليوم الموعود؟ كألف سنة مما تعدون؟ بل 50,000 سنة مما تعدون، كما جاء في سورة المعارج. تنظر إلى التلاح في لحظات، وإلى نعيم دائم في يوم مقداره 50,000 سنة. فجاء القسم بهذه الأمور العظيمة لهول الأمر، وحتى تستهين عند كل مصيبة، تستهين الوقت والمكان الذي تعذب فيه من وقت أو زمان. فليس شيئا في عمر الدنيا، وليس شيئا في اليوم الموعود، وليس شيئا في ملكوت الله. فلا تنظر النظرة الضيقة، فالحسابات أوسع من ذلك. واليوم الموعود هو طلبة كل مؤمن ونظر كل مؤمن، فينظر هل يعذب فيه أو لا يعذب. سنة الله عز وجل أنك لن تتقدم خطوة إليه حتى تبتلى. فانظر واختر لنفسك، ابتلاء قليل يسير ليس شيئا في عذاب الله المؤلم المحرق، وصبر على ذلك لأن ربك غفور ودود. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يعظم إيماننا. اللهم إنا نسألك الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وتوفقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعاف نساءنا، وعاف أبنائنا. اللهم اهدنا واهد قلوبنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم انصر كل من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل كل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، واصرف عنا الفسق والعصيان والفجور. اللهم عظم لنا الأجر، اللهم عظم لنا الأجر، ويسر لنا الطاعة. اللهم اهدنا إليك واهد بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نقطتين يا أخواني بإشارة سريعة لأهمية ذكرهما فيما يتعلق بخطبة اليوم ابتلاء الله سبحانه وتعالى كما هو واضح معلوم سنة لا تتبدل ولا تتغير فاختر لنفسك أحد الطريقين إما طريق الجنة المحفوفة بالمكاره والابتلاءات والصبر على هذه المكاره حتى تدخلها وطريق النار محفوف بالشهوات أكل وشرب ونوم وشهادات وكل اللي انت عايزه بس نهايته نار ما فيهوش ابتلاءات إلا ابتلاءات في الدنيا يعني حتى طالب الدنيا يقول لك وجد صعوبة في الأول وصبر عليها وفعل لازم يمتحن ويختبر خاصة هل الدنيا دنيا أكيد عايز دنيا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد والبلاء يا أخواني بيتفاوت البلاء بيتفاوت أصحاب الأخدود ده أعظم بلاء ابتلاء بالتحريق بالنيران ده أعظم بلاء ولهذا كانت عقوبة رب العزة سبحانه وتعالى الحرق بالنار الحرق بالنار يدخله نار جهنم الابتلاءات بتتفاوت الغلام ده وهو صغير ابتلي ان ابوه ضربه وامه ضربته يعني عايزين يمنعوه انه يروح للراهب ويطلب العلم الشرعي وان لم يقصدوا هذا لكن كان ابتلاء ان الله سبحانه وتعالى هيصبر ويصبر طب انا اجيب نفس الضرب اللي خلاص ده ناقص الراهب لا ده ناقص الراهب معناه تنقطع عن طريق الجنه بنقص العلم وبنقص العبادة وبنقص الدعوة يبقى بتنقطع عن طريق الجنة الجنة ملهاش طريق إلا ده قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإحنا لو جئنا من أي سبيل مش هندخل الجنة غير في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وخلف محمد صلى الله عليه وسلم فهي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة الأنبياء والمرسلين كلهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصبر على ما تلقى اللي هتلقاه يتفاوت ممكن يبقى اللي بتلقاه مرض ممكن اللي بتلقاه يبقى في زوجة ممكن يبقى في جار يبقى في ولد يبقى في مال في مشروعك لكن أدام المصيبة مش في الدين فكل شيء هين نفهم المعنى ده أدام مش في الدين كل شيء هين وجدت المصيبة جايالك في الطريق إلى الدين والدعوة إلى الدين قل في نفسك لو صرت أصحاب الأخدود أحرق لكن ما سيبش الدين فطريق الجنة ويعرف أن دي منزلة عالية ودي كرامة يحمد رب العزة أن جعلك فيها وعلى رأي الراجل اللي الإمام أحمد كان داخل كان السلطان في القضية بتاعت خلق القرآن اللي كانت مثارة في المحنة في أيام الإمام أحمد رحمه الله. فقال والله إني لا أخشى الحبس ولكني أخشى الضرب بالصياط. المشكلة بس الضرب ده موجع. فناداه واحد من داخل السجن قال له يا إمام إنما هي الضربة الأولى. أكيد ما تحسش بحاجة. ليه؟ رب العزة سبحانه وتعالى بيبتلي ويرحم. تعرفين الدجال لما بيأتي بنار وبجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلوا النار بتاعته هتجدوها ايه؟ برضو سلام. رب العزة سبحانه وتعالى رحيم، فهو بيبتليك عشان يرفعك، بيبتليك عشان يرفعك. بالضبط يا أخي الكريم زي ما تيجي لابنك وبتضربه والضرب مؤلم علشان تخليه إنسان ناجح، إنسان محترم، حاجة ليها قيمة. فرب العزة عايز يرتقي بيك. أنت سفلي وأرضي، أنت مخلوق من تراب وهتدفن في التراب، لكن في بشر، في أقوام أصلا يجعلنا وإياكم منهم، رب العزة عايز يرفعهم. لما يموتوا كده الأرواح تطلع في السماء وتتفتح لها أبواب السماء ويصعدوا إلى رب العزة. عايز يباهي بهم الملائكة، والملائكة كل ما يمر عليهم يقول لهم ما هذه الريح الطيبة، ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الريح الطيبة، فلان ابن فلان. شرف موكب من الملائكة في حياة دائمة. وخلي بالك عيش معايا القسم اللي ربنا أقسم به، والسماء ذات البروج. بروج ايه؟ الناس سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. المجرات اللي بيتكلموا عليها دي يا اخوانا ابعد ما يدخلهاش عقل. والله بقالي يومين عمال اقرا في منهج الولد عندهم في الفلك، فبفتح كده واقرا في موقع عن الفلك، الواحد مخه يعني سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء كل الطبقات دي تفاوتها مسائل لا يتخيلها عقل ابدا. الروح هتصعد كل الدرجات دي، الملائكه ماليه كل الطبقات دي. ده الكلام ده على قد ما راوا هم، ما شافوش كل حاجه. ده كواكب يقولوا لا ترى بالعين المجرده، لازم يبقى في كده يعني مش عارف ماده حمراء او زرقاء بتوع العيون يفهموا الكلام ده عشان يقدر يشوف الكوكب ده، لانه شفاف ما بيبانش. فسبحان الله، والكوكب ده قد الارض كده بمئات وملايين. ده الكوكب الصغير، النجم الكبير والنجم منه ملايين. قصه كده يعني تعرف ان الملك لله ملك السماوات والارض، حاجه كبيره قوي. الذي له ملك السماوات والارض. الشاهد، ودي بقى النقطه الثانيه بعد ان البلاء بيتفاوت، ان دايما ما تفوتش البلاء بنفسك وبالوقت اللي انت فيه. حيث من مرض واستمر مرضه وان استمر فما عساه ان يستمر. فتره محدوده لا تساوي شيء. ما هو العلماء اتفقوا ها، او الصحيح من اقوالهم، ان المقسم دي بيبقى ليه علاقه باللي بيقسم عليه. فحب يقسم لنا بأمور عظيمة عشان تشوف المشهد اللي بيقسم عليه، تقول ايه ده؟ طب ما حاجة بسيطة، ايه في عمر الدنيا في عمر اليوم الموعود، وايه دولك في وسط الشاهد والمشهود اللي الدنيا كلها تشهد، ايه دولك في وسط السماء ذات البروج. فما تحسش ابدا، افتكر دايما انك قاعد في نقطة على الارض في وسط ملكوت عظيم لله عز وجل. يكفي انك تقرأ القرآن المجيد ويصعد ليه لا يرفعك. عشان كده اخر الصورة هتجد القرآن مجيد، وفي وسط الصورة مجيد. ده حاجات تحقق لك المجد والرفعة والعلو، ليس السفول، وليس السفول. الحاجة الثانية بقى اللي بقول لكم في التعليق دوت، هل كان بإمكان هؤلاء إن هم ياخذوا بالرخصة وينجوا؟ أنا ربكم أي أسئلة وكل حاجة، وابن عبدك وابن زبيدك تقيا يتقوا شرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل كان بإمكانهم أنهم يعملوا كده؟ ما ياخذوا الرخصة، أكره وقلب مطمئن بالإيمان، عشان بس ما يحرقوش. هل ينفع المسلم أو الأخ لو أذن بيعمل كده؟ أجل، يصلح بنص آية سورة النحل أنه أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، انتهى الموضوع. ولكن تنتهي وينتهي هذا المعنى الكريم الكبير. رب العزة ختم القصة يبين روعة الإيمان واستعلاؤه على الفتنة. نتحرق وما نسكتش بيه، نتحرق ويكون الحكم لله، نتحرق ونعمل بأمر الله. ده هيخليه صغير ويخلي الدين والشرع والإيمان أمر عظيم. أنا هموت وهتحرق. لكن الدنيا كلها عرفت ان الايمان ده شيء ما بيستهانش به، استعلاء بالايمان، عقيده تنتصر على الحياه، حياه الدنيا. فالموقف اللي هم عملوه معناها عقيدتهم انتصرت على الدنو، على البقاء في الحياه الدنيا. احنا ممكن نعيش ونحيا بهذه الرخصه؟ لا، تحيا العقيده ونموت احنا اولى. ده المعنى اللي حققوه، دي منزله اعلى، دي منزله اعلى. انطلاق يتجرد عن الجسم وعن الجاذبية الأرضية ملوش علاقة ده. ما هم لو خدوا الرخصة بقوا في الأرض، لكن لما بقوا على الإيمان وحرقوا راحت فين الأرواح؟ في السماء. تكرم فين الأجساد؟ في الجنة، عرضها السماوات والأرض. يبقى الناس دي ارتقت، الناس دي كانت همتها علي، يبقى هو أخذ الرخصة. لكن لا، رخصة ازاي؟ ده انا لازم اهزه وهز كل المتشكك في ديني وفهمه ان مسألة الدين والإيمان دي مسألة كبيرة جدا، واحرق ويؤمن الناس، واقتل بهذا السهم في صدري ويؤمن الناس. اوعى تتخيل ان ارواح الشهداء بتتحرك، لا والله، كل شهيد بيموت هو روحه في حواس الطير القدس تفرح في الجنة في الشهر. لا، انا بتكلم عن معنى الايمان قاطعته في نفوس الناس. والله ان احنا عايشين بهذه الروح اللي احياها الشهداء. فلان مات في سبيل الله، فلان عذب في سبيل الله، فلان كذا. لا، تكون معذور، بتجد نفسك بتتوق انك تكون منهم. فاحنا عايشين حياه كريمه بالمعاني اللي تركوها هم، فهم عاشوا في حياه كريمه وعلمونا بعدهم الحياه الكريمه. غير اللي خد الرخص باقية في الأرض وعاش، لكن المعنى ده لم يحل، هو حي ولك أن تفعل هذا. دي منازل، وفي أصحاب يمين وفي مقربين، في ناس في الجنة لهم قصور، وفي ناس أرواحهم بتطير في أي شجرة وأي مكان هم عايزين. دي منازل، زي ما واحد بيرضى بمؤهل، وفي واحد يقول لك لا، لازم أعلى مؤهل، ولازم ماجستير، ولازم دكتوراه. ليه؟ همة عالية في الدنيا، فدي همة عالية في الآخرة لمن أراد أن يرتقي. فكان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة، ولكن كانوا سيخسرون أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة. هيحس أنه مستضعف ومهان، وهيعيش الحياة اللي احنا عايشينها الوقت اللي كلها إهانة. وكم كانت ستخسر من بعده البشرية، كانوا يخسرون وهم يقتلون. هذا المعنى الكبير، هم كانوا بيستحضروا المعنى ده، الزهد في الحياة الدنيا والرغبة في الآخرة. حياة بلا حرية اعتقاد وإيمان واستمساك وقواعد وثوابت ومبادئ ملهاش معنى ولا لها طعم. فهذا المعنى الذي بذلوه وبذلوا له أرواحهم معنى كريم ومعنى كبير، ربحوه في الأرض، ثم بعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. وفي النهاية يا أخواني، هذا المعنى الكريم بحرقهم زكى ونمى وعلى واستمر. لما نبقى احنا في القرن العشرين دلوقتي وعمالين نتكلم لسه بأصحاب الأخدود وبالغلام، بقي وما بقاش. فتحريقهم بالنار كان زكاة ونماء. لإيه؟ لهذا المعنى، قتل في سبيل الله والموت في سبيل الله والتضحية لله والعمل لله، وتبقى انت شعله مضيئه لكل الناس من بعدك. واعلم ان الله اكرم منك، ان الله اكرم منك وغني عنك. انت بتعمل كده وانت متاكد انك بتبذل للكريم سبحانه وتعالى، فعطاه الاكرم. ودايما اعرفه ان اللي انت بتضحي بيه زي ما قلنا في درس البذل والتضحيه مش هتموت بسببه. البراء لما ألقوه من فوق السور خلاص يعني هيموت، نزل وسط الأعداء، يعني مظنة الموت واقع، ما ماتش رضي الله عنه. الغلام ما ماتش لما راحوا بالقرقور ولا أعلى الجبل، ما ماتش إلا لما أراد الله. فتأكد أنك لما تبذل مش معناها تنتهي، لا، لن تنتهي ولن تموت ولن تحترق إلا في الوقت الذي أراده الله وكتبه. فالنقطة دي استغلها كويس، إن الأجل له وقت وله مكان وله صورة، كتبها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال لا، طب ده خلاص بقى، ده نجيب آخر ما عندي بذل وتضحية وأنا متأكد استخدم من الاعتقاد يكون صاحب المعاني. وأنا أعني ماذا أقول بكلمة استغلها؟ يعني إيه؟ يعني تعمل العاقل وتحبه كويس أوي، لا مش نهاية، مش هتموت بعد، مش هتتحرم من الشهادة ولا هتتحرم من المال إلا إذا كان نفسك كتب لك ذلك، فسيحصل وإن لم تبذل وإن لم تضحي. قال لا، طب خلاص، يبقى العاقل هيفكر من لا، أنا هجيب آخر ما عندي بذل وتضحية لله وصبر على دين وأنا واقف إلى ما وقرأ الخير العلماء والدعاة هتعرفوا الكلام ده إنه حق، هتعرفوا الكلام ده إنه حق. وده كان سبب شجاعة خالد بن الوليد، المعنى ده كان مهم، لأنه هو على فراش الموت كان زعيم خالص، بموت زي ما بيموت الجبناء وزي بيموت النساء والأطفال على في بيتي وعلى فراشي، ده معناها إنه كان يبذل عشان يعيش. ودي كلام سيدنا أبو بكر وهو بينصحه وطلع في الجيش، تبذل عشان تبذل لك الحياة، أقدم على الموت تبذل لك الحياة، يقصد الحياة الكريمة مش الحياة المهينة. فأسأل الله عز وجل أن يقتل معاني الإهانة والذلة التي نبتت في القلوب وعظمت، وأن يحيينا حياة كريمة بشرع ودين والعمل له والبذل له والصبر عليه، وأن يختم لنا ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.